ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب الكلام في النسخ. بيان النسخ والبداء. النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة. النسخ لغة الرفع والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل، أي أزالت. أزالت. ونسخت الرياح الآثار، يعني أزالت الآثار. ويستعمل أيضا النسخ في النقل. يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه. إذن استعمالات النسخ في اللغة: النسخ يأتي بمعنى الرفع والإزالة والنقل مع بقاء الأصل، يعني بنسخ من كتاب إلى كتاب. وأما في الشرع فهو على الوجه الأول اللي هو الإزالة يا جماعة، الرفع والإزالة. يبقى من الناحية الشرعية الاصطلاحية النسخ جاء بالمعنى الأول وهو الرفع والإزالة، ولم يأتي بالمعنى الثاني وهو النقل. أما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة. وحده تعريفه: الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان، أي كان الحكم الأول ثابتا به مع تراخيه عنه. تعالوا نشوف الكلام. الخطاب كتاب أو سنة، الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى عندي حكم ثم جاء خطاب ثاني رفع: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروا. ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى كان في حكم. الحكم كان إيه يا جماعة؟ النهي عن زيارة القبور. ثم جاء حكم ثاني فنسخ، أي رفعه وأزال: الآن فزوروا. كانت الصلاة إلى بيت المقدس، هذا حكم شرعي. ثم رفع هذا الحكم بخطاب متأخر عنه، مش كده يا جماعة؟ فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. إذن هناك حكم ثم يرفع بحكم متأخر عنه. الأول يسمى منسوخ والثاني يسمى ناسخ. يبقى معنى ذلك إذا كان الحكم الشرعي لم يسبق بحكم شرعي، أي أنه غير حكم البراءة الأصلية، يبقى ده اسمه بداية تشريع. بداية تشريع زي ما نيجي نقول إيه، احنا قلنا قبل كده الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحة او الحل، حتى يأتي دليل يثبت الايه؟ العكس، وهو التحريم مثلا. يبقى الاصل في الاشياء دي اسمها براءة اصلية، اللي هو الحكم قبل الايه؟ التشريع. فلما يجي لنا الحكم التشريعي ويقول ان هذا محرم زي الربا، كانوا يفعلونها في اموالهم، كان العباس وغيره من الصحابه يعملون بالربا، لغايه ما نزل الحكم بالتحريم. يبقى هل هذا الحكم نقول عليه نسخ ما سبق؟ لا، لأنه لم يسبق بحكم يقول لنا أن الربا حلال، ولكن ده نقلنا من البراءة الأصلية وهي الجواز قبل الحكم الشرعي إلى حكم شرعي نقول عليه يا جماعة بداية التشريع. يبقى طالما أن الحكم الذي نقلنا إلى حكم جديد إن لم يسبق بحكم، هذا لا يسمى إيه؟ نسخ، يسمى بداية التشريع. إنما لو سبق بحكم شرعي يبقى هنا نقول عليه يا جماعة نسخ الحكم الشرعي. يبقى خلي بالكم من التعريف. الخطاب، خطاب يعني كتاب أو سنة، الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. يبقى عندي خطاب قال بالحل، وجالنا بعده بفترة خطاب ثاني بيقول لي بالحرم، يبقى نسخ الحكم الأول الذي مرده إلى خطاب شرعي بدل نسخ. قال لي على وجه لولا، يعني لولا الحكم الثاني أو الخطاب الثاني لكان الخطاب الأول ثابت. لولا الحكم بنسخ القبلة وتغييرها إلى بيت إلى البيت الحرام لكان ثابتا الحكم الأول أن نصلي إلى بيت المقدس. النهاردة لو واحد صلى إلى بيت المقدس إيه حكم الصلاة؟ باطل، لأنه توجه إلى غير القبلة مع تراخيه عنه. يبقى يشترط في الخطاب الناسخ أن يكون متأخرا وليس متصل بالخطاب الأول، فلو اتصل لا يكون ناسخا. لازم في فترة زمنية، لازم يكون الخطاب الثاني منفصل وجاء متأخر. طيب، قال بعد هذا التعريف: ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت أو بالجنون، فإن ذلك ليس به يا جماعة بنسخ، لأنه ليس بخطاب. يعني إيه الكلام ده؟ لو واحد اتجنن يرفع من عليه الايه؟ التكليف. مات، سقط عنه التكليف، ما نجيش بقى نقول ايه لقد نسخ الحكم الاول بتكليف، ما ينفعش. ليه يا جماعه؟ قال لي طب ما انت بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق، مش كده يا جماعه؟ يبقى معنى كده ما هو في حكم بيقول لي بننسخ الحكم الأول وهو التكليف، أقول لك لا، سقوط التكليف بموت أو بجنون هذا لا يسمى ناسخ للحكم والأمر الأول بالتكليف، لأن يشترط في النسخ أن يكون رفع الحكم الشرعي مع بقاء المكلف قابلا للتكليف. افهم دي كويس. يبقى قضية النسخ لازم الناسخ ده بينسخ الحكم اللي احنا بنقول عليه المنسوخ اللي هو الأول، بس بشرط بقاء المكلف قابلا للتكليف، يعني يكون عاقل بالغ يكون حي إلى غيره. يبقى أدي وحدة أو اعتراض أو استثناء أو محترزات. بنقول إذا مات الإنسان وسقط عنه التكليف أو جن ورفع عنه التكليف فإن هذه لا تسمى نسخ للحكم الأول بالتكليف. ولكن علشان نقول نسخ يشترط بقاء المكلف قابلا للتكليف. طيب إيه تاني؟ قال لي ولا يلزم رفع ولا يلزم ما رفع، ما يرفع ماشي، ولا يلزم ما يرفع ما يرفع مما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب. يعني إيه الكلام ده؟ أنت بتقول لي إن شرب الخمر كان قبل الإسلام مباح حتى رفع بقوله فاجتنبوا، يبقى هل معنى ذلك يسمى هذا بنسخ؟ لا، ولكن يسمى بداية إيه يا جماعة؟ بداية التشريع، لأنه لم يسبق بخطاب يأمر بإباحة الخمر. فاللي بالك يبقى احنا هنزود بعض كلمات عشان المثال ده يتضح. ولا يلزم ما يرفع مما كانوا عليه، اكتب جنبها في الجاهلية، كشرب الخمر وغيره فإن ذلك ليس بنسخ لأنهم كانوا عليه في الجاهلية من غير تكليف، من غير تكليف بحكم. وده اللي قاله بعد كده لأنه لم يثبت بإيه يا جماعة؟ بخطاب. شربهم للخمر في الجاهلية لم يكن ثابتا بإيه؟ بنص. فلما تيجي تدعي التحريم وينزل الخطاب بالتحريم يبقى هذا بداية تشريع وليس ناسخ. كلمتين اللي أنا كنت قلتهم قبل كده. يبقى معنى ذلك موت الإنسان وسقوط التكليف لا يكون نسخ للحكم الأول بالتكليف، لأنه عشان أقول نسخ يشترط بقاء المكلف على قيد الحياة وهو قابل للتكليف. الأمر الثاني بداية التشريع لا يعد إيه يا جماعة؟ لا يعد نسخا. طيب ولا يلزم أيضا الحالة الثالثة أو المثال الثالث ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية. احنا اشترطنا التراخي، يبقى كل ما هو أسقط بعلة أو بغاية أو باستثناء لا يكون نسخ. عشان كده ثم قال تعالى استدل بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. يعني هل يمكن أن نقول إذا جاء الليل نسخ حكم الصيام بالنهار؟ لا، لأن هذا الحكم يا جماعة إنما هو حكم لغاية معينة فلا يعد إيه نسخا لوجود الاتصال ثم أتم الصيام إلى الليل، صوم لغاية الليل، يبقى دي الغاية التي يجب أن نصل إليها ويتغير بعدها الحكم. فما نقدرش يقول ده نسخ لوجود الاتصال. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، باستثناء هل الذين آمنوا خرجوا من الخسران يبقى دول حكمهم أنهم ناسخ؟ لا طبعا، ده اسمه يا جماعة تخصيص العموم. برضو نفس النظام، وجود العلة وعدم العلة وانتفاء العلة وانتفاء الحكم بانتفاء العلة، هذا أيضا لا يسمى من باب الإيه؟ من باب النسخ. فهمنا الكلام ده يا جماعة؟ بعد هذا التعريف وذكر المحترزات ذكر الشيخ تعريف المعتزلة وأنكره. قالت المعتزلة في تعريف النسخ: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت في المستقبل على وجه لولا لكان ثابتا بالنصر. هل هذا التعريف معناه نسخ المنسوخ؟ لا، ده نسخ مثل المنسوخ مع بقاء. خطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ، يعني بالخطاب الذي نسخ، غير ثابت في المستقبل لأنه تنسخ على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الأول. والشرازي قال: وهذا تعريف فاسد، لأنه لا يستلزم بحلم الأحوال نسخ الحكم الأول، ده نسخ مثل الحكم الأول مع بقاء الحكم الأول. قال: لأنه إذا حد بهذا، يعني لو عرفنا النسخ بهذا، لم يكن الناسخ مزيلا لما ثبت في الخطاب الأول، ولكن أزال الإيه يا جماعة؟ المثل. لأن مثل الحكم ما ثبت بالمنسوخ حتى يزيله بالإيه؟ بالناسخ. من اللي ثبت الحكم نفسه مش مثله؟ يبقى لما تيجي تقول لي إن إحنا بنلغي مثل المنسوخ يبقى مع بقاء المنسوخ. وقد بينا أن النسخ في اللغة هو الرفع وليه يا جماعة والإزالة. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. النسخ جائز في الشرع وفي العقل أيضا، نسخ ثابت بالعقل. في حياتنا إذا كبر الولد نسخ حكمه الأول، أحكام الولد تختلف إذا كبر وصار بالغا، له حكم جديد، يبقى الحكم الجديد ده لغى الأحكام التي سبقت. إحنا دلوقتي بالليل، منذ ساعات كنا بالنهار، فالعقل بيقول إن أحكام النهار تختلف عن أحكام الليل، فهذا نسخ، رفع وإزالة. إذن النسخ من الناحية العقلية ثابت، وكذلك من الناحية الشرعية. قال الشيخ: النسخ جائز في الشرع. قالت طائفة من اليهود: لا يجوز. وبه قال شرذمة من المسلمين، أبو مسلم الأصفهاني قال بقول اليهود. وهذا القول شاذ. ذكر القرطبي أن قوله إنما هو مخالف للإجماع الأول بجواز وقوع النسخ شرع، ومخالفة الإجماع عندنا تسمى إيه؟ قول ضعيف شاذ. فقوله لا عبرة به، ولكن بيذكر دائما في كتب الأصول. حتى إن بعض من كتب في فكر التغيير كتابة الأصول، أو المدرسة التجديدية في كتابة الأصول، كان من ضمن الأمور التي ذكروها قالوا لا بد من حذف بعض الأقوال التي لا تنتسب عندنا في الدين. يعني عشان تقول اليهود لا يجوزون النسخ، احنا من هم اليهود؟ هؤلاء لا يضرون إن وافقوا أو خالفوا. فكان الأولى حذف هذا القول، لأن من جاء بعدهم كأبي مسلم الأصفهاني الذي تأثر بقولهم فقال به. إنما أصل القول هو قول مين؟ قول اليهود. فإذا وجود مثل هذه الأقوال، سواء الأقوال اللي تنتسب لليهود أو غيرهم، أو لبعض من كفره أهل العلم، هناك بعض المناطق والمتكلمة من جحد، من ارتد، كفره أهل العلم، ومع ذلك ذكروا أقواله في كتب الأصول. عشان كده المدرسة التي دعت إلى تجديد خطاب الأصول قالت بنبذ هذه الأقوال، بعض الأقوال التي تنسب إلى غير المسلمين، بعض الأقوال التي تنسب إلى الزنادقة، بعض الأقوال التي لا يعرف من قالها. عندنا أقوال في الأصول لا يعرف من قالها، المعتزلة ينسبون هذا القول إلى الأشاعرة، والأشاعرة ينسبونه إلى المعتزلة، ولا يعرفون من قال، فأطلقوا عليه مذهب إيه؟ فاكرين مذهب إيه؟ تمام. مثل هذه الأقوال لا يعرف من قالها. فكان من ضمن المباحث التي ذكرها الشيخ أسامة عبد العظيم في قضية تجديد الخطاب بتاع الأصول، إن احنا نطلع مثل هذه الأقوال من كتب الأصول حتى يعود الأصول أو تعود هذه المادة إلى حالها الأول من البساطة والفهم. لأن الجماعة الحقيقة المتكلمين كأبي بكر الباقلاني والجويني والغزالي وغيرهم من المتكلمين، وطائفة المعتزلة الجبائي سواء هاشم أو علي إلى غيره، هؤلاء لما كتبوا في الأصول أغمضوا العبارة وأصبحت العبارة صعبة، وأدخلوا كثير من المسائل التي لا ينبني عليها عمل، لا ينبني عليها عمل، وبالتالي أصبحت هذه المادة صعبة صعبة. يعني الحقيقة سعيد بيكم لأنه عندكم صبر، عندكم صبر على السماع لمثل هذه. فهناك اتجاه كبير في العصر الحديث اللي احنا فيه لبعض من يكتب في الأصول محاولة أن يجددوا هذا الخطاب. هناك الحقيقة منهم من أحسن ومنهم من أساء، يعني من إحسانهم أنهم يسروا المعنى، المعنى واضح ميسر، وهناك دراسات مقارنة فيها مقارنة بين مذاهب الأصول المختلفة، ولكن بعض هذه المحاولات بيعبها أنها تكلمت بالأصول العامة فذكرت كل الأصول محل الاتفاق والاختلاف في المذاهب، وبالتالي دارس الأصول المذهبي قد لا يجد بغيته، لا يجد بغيته في هذه الكتب، وإن تتلمز عليها فإنه لا يستطيع يحدث بينه وبين فروع المذهب انفصال كامل، ولا يعرف هذه المسألة خرجت على هذه القاعدة أم لا، يحدث له نوع من أنواع التشتيت، لأنه عنده كل القواعد الأصولية محل اتفاق والاختلاف، وبالتالي لا يستطيع أن يقدم قول الشافعي على قول أحمد، ولا يستطيع أن يقارن بينها، فهي مرحلة متقدمة ولا تكون مرحلة للمبتدئين بحلم الأحوال. ولكن التجديد الذي نراه أن الأصول المتعلقة بمذهب الشافعية إنما تيسر، ولكن في إطار المذهب، تبقى مكتوبة بلغة سهلة في إطار المذهب مع الإكثار من الأمثلة حتى يفهم الطالب ما تحويه أو ما يحويه هذا الفن، ويستطيع من خلاله أن يعني يتعرف على كيفية استنباط الحكم بناء على القاعدة الأصولية. طيب، نعم، دي المدرسة المعروفة اللي تأثرت بمدرسة الجماعة الحنيفية. وطبعا إن شاء الله الكتاب التالي الذي سيأتي بعد هذا الكتاب هو كتاب جمع الجوامع، وينسب هذا الكتاب إلى هذه المدرسة اللي هي مدرسة التطبيق، مدرسة التطبيق. فهذا كتاب اللي هو المرشح إن شاء الله تعالى أن نقرأ فيه بعد الانتهاء من اللمع إن شاء الله تعالى. نعم، في إيه؟ والله هناك كتب تعتبر أصول لا بد من الرجوع إليها، لا بد من الوصول إلى هذه الكتب. زي كتاب المنهاج بتاع البيضاوي يعتبر أصل عند جميع الشافعي، لأنه كتاب الحقيقة جيد وشرح شروح متعددة وكثير، فهذا أصل لا بد لطالب الأصول أن يقف عند هذا الأصل كثيرا. كتب الشيرازي، كتاب الشيرازي الذي بين أيدينا هو كتاب هام، لأنه حوى مسائل كثيرة من مسائل أصول المذهب. كتاب الرازي المحصول كتاب جيد، كتاب جيد، ولكن هو أجمع هذه الكتب هو البحر المحيط بتاع الزركشي، ولكن كما قلنا أن هذا الكتاب جمع جمعا لكل مسألة شاردة وواردة فجمعها في هذا الكتاب، ولكن زي ما قلنا من الكتب الهامة في المذهب عندنا كتاب المنهاج بتاع البيضاوي. نرجع بقى نكمل. النسخ جائز في الشرع عن ضيف والعقل. قال طائفة من اليهود لا يجوز، وبه قال شرذمة من المسلمين كأبي مسلم الأصفهاني، وهذا خطأ، لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله، يعني بعض الناس قالوا أن التكليف مرده إلى الله، هو الذي يكلف يفعل فيه ما يشاء. يبقى لو قلنا أن التكليف يرد إلى الله تعالى، هو الذي يكلف وهو الذي يأمر، يبقى يفعل ما يشاء، فكيف تعترض على أنه نسخ حكما بحكم إلى غيره؟ وعلى قول بعضهم أن التكليف إنما هو على سبيل المصلحة، يبقى بعضهم قال إن التكليف عندنا إنما هو تعبدي، وده المذهب عندنا، يعني ينظر للحكم الشرعي على أنه حكم تعبدي، قد لا تظهر منه المصلحة وقد تظهر، ولكن الأصل التعبد، فلو قلنا ذلك فالله تعالى يفعل ما يريد ما يشاء، ينسخ يبقي حكم إلى غيره. ولو قلنا على قول أن هذه الأحكام معللة يعني على سبيل المصلحة، فإن كان إلى مشيئته فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض وفي وقت إسقاط هذا الفرض، وإن كان على وجه المصلحة فيجوز أن تكون المصلحة في وقت من الأوقات هو أمر، مصلحة أمر، وفي وقت آخر تكون المصلحة إيه يا جماعة؟ منع. يبقى تتغير المصلحة من حال إلى حال. أعطيكم مثال، الصبي في فترة صغره هل يجوز بيعه وشراء وهبته؟ لا، ما ينفعش، لأنه صبي لا يعرف مصلحته. إذن كان الحكم الشرعي بمنع الصبي من بيعه وشرائه، يحجب عن ذلك، لا يبيع لا يشتري، طبعا مش الحاجات البسيطة يا جماعة، الحاجات الكبيرة، التصرفات المالية يحجب منها لأنه صغير، فلما كبر وصار كبيرا يبقى المصلحة في أن يمارس حقه وتصبح أهليته لهذه التصرفات المالية جائز. يبقى هنا كانت في فترة من الفترات المصلحة تقتضي المنع، وفي وقت من الأوقات المصلحة اقتضت الجواز. السفيه قبل أن يكون سفيها مصلحته في اكتمال أهليته في تصرفاته المالية، يبيع ويشتري، فلما أصابه السفة أو العطب فيحجر على مال وعلى تصرفاته المالية. إذن المصلحة تتغير من حال إلى حال. فلو قلنا أن التشريع على سبيل المصلحة فإن المصلحة ليست ثابتة في كل الأحوال بل تتغير، فيحتاج الأمر إلى تغير الحكم. ولو قلنا أن الأمور تعبدية وأن الأمور مردها إلى الله يفعل ما يشاء، يبقى إذن هذا جائز من ناحية الشرع. وأما البداء، الشيعة لعنة الله عليهم ينسبون ذلك إلى الله تعالى. ما هو البداء؟ هو أن يظهر له ما كان خفيا عليه، أي أن الله يخفى عليه أشياء، فإذا بدا له بعد فترة أن غيرها أفضل حكم بالنسخ، ده البداء، وهو كفر يا جماعة، وهو كفر. وأما البداء فهو أن يظهر، أن يظهر له ما كان خفيا عليه من قولهم بدا لي الفجر إذا ظهر بدا لي الفجر إذا ظهر له وذلك لا يجوز في الشرع أن احنا ننسب البداء إلى الله تعالى أن في نقص لعلم الله تعالى وعلمه له صفة الكمال لذلك قال بعض الرافضة يجوز البداء على الله تعالى وهذا كفر هذا كفر يعني المولى عز وجل علمه ناقص وإذا بدا له من التجربة أن حكمه ليس فيه مصلحة فإن ذلك لم يكن يعلمه ثم علمه فقام بنسخ هذا كفر من اعتقد ذلك عشان كده الرجل هنا بيقول وزعم بعضهم أن بعد الشعر على طول وزعم بعضهم أنه يجوز على الله البداء فيما لم يطلع عليه عباده يطلع عليه عباده وهذا خطأ لأنهم إن أرادوا بالبداء ما بينا من أنه يظهر له ما كان خفيا عنه فهو إيه كفر وتعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا هذه مسألة من المسائل الهامة طيب أنا ما بحبش أقرأ المبحث ده بالذات لما فيه من التنقيص من قدر الله تعالى طيب آخر مسألة هنتكلم عنها أما نسخ الفعل قبل دخول وقته يعني ربنا يأمر بأمر ثم يقوم بنسخه قبل أن يعمل به المكلف هل ذلك يجوز؟ وأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز وليس ذلك ببداء ومن أصحابنا من قال لا يجوز ذلك لازم الفعل عشان ينسخ الناس تعمل به قول بعض أصحابنا وهو قول المعتزلة وزعموا أن ذلك بدأ والدليل على جواز ذلك أن الله يأمر بفعل ثم بعد ذلك ينسخ قبل أن يعمل به المكلف أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت العمل أو الفعل فدل على جوازه والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء هو ظهور ما كان خفي عن الله تعالى وليس في النسخ قبل الوقت هذا المعنى ده كان أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم على وجه الابتلاء فلما صبر وصدق وهم بالعمل نسخ أي تحقق المراد وهو الإيه يا جماعة وهو الابتلاء طيب هنقف عند هذا ويبقى كلامنا المرة الجاية ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز باب النسخ الحقيقة أنا حاخد أجزاء صغيرة منه أجزاء صغيرة لسبب هام إن بعض النصارى حاول أن يشكك في الدين من باب النسخ ويدعي أن النسخ نوع من أنواع الاضطراب وقد قابلت بعضهم يردد هذه العبارة وهناك كتاب من الكتب الهامة كتاب يسمى إظهار الحق لرحمة الله الهندي رحمة الله الهندي هذا الرجل عالم جليل من علماء المسلمين وهو أول من أقام أول مدرسة في مكة للمدرسة الصولتية وهي مدرسة كانت تدرس المذهب الشافعي هذا الرجل لما كان في بلده دخلها رجل من المبشرين فنظره حتى فر هذا الرجل من القارة الهندية اللي هو المباشر، وانتقل بعد ذلك رحمة الله الهندي إلى مكة، واتفق مع بعض العلماء على إقامة هذه المدرسة المسمى بالمدرسة الصولتية، وهي ما زالت موجودة في مكة. وكانت هناك أميرة من أمراء الهند لها فيلا في مكة بالقرب من الحرم، فأهدت هذه الفيلا أو القصر إلى هذا الرجل الجليل، وأقام هذه المدرسة المسمى بالمدرسة الصولتية، وهي ما زالت قريبة من الحرم إلى يومنا هذا، وما زال ناظر هذه المدرسة أو مديرها هندي إلى الآن. وكانت تدرس هناك الكتب، كتب الشافعية، وكان يدرس في هذه المدرسة الشيخ اللحجي، ومعي إجازة من واحد من تلاميذه بسبت، له سبت في المذهب، ودرس أيضا له كتاب في القواعد. إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من كتاب الفقه الذي بين أيدينا سنقوم بتدريس هذا الكتاب، سعيد اللحجي. وأيضا كان يدرس في هذه المدرسة الفداني مسند العصر، هذا الرجل كان يدرس في هذه المدرسة أيضا. المهم، هذا المبشر بعد ذلك دخل إلى تركيا، وكانت في ذلك هي بلد الخلافة، الخلافة العثمانية. راح الرجل المبشر والتقى في ذلك الوقت بالخليفة، الخليفة اللي هو عبد الحميد في ذلك الوقت، وبدأ يكذب ويقول ويدعو إلى دينه، ويدعي أنه التقى بعلماء الهند وأنه ناظرهم وأقام عليهم الحجة، فلم يفلح واحد منهم في أن يرد عليه، فأقامه الخليفة في ذلك الوقت في دار، وأرسل ليعرف القصة، فقالوا أن رحمة الله الهندي قد ناظره وأقام عليه الحجة، فأرسل في طلبه، فجابوه من مكة وراح إلى الدولة العثمانية للقاء الخليفة في ذلك الوقت. هذا اللعين المبشر لما علم بقدوم رحمة الله الهندي فر، هرب، فطلب الخليفة من رحمة الله الهندي أن يكتب كتابا في هذا الشأن، فصنف هذا الكتاب وهو مطبوع في يومنا هذا، إلى يومنا هذا مطبوع طبع جميل، أفرد بحثا أو بابا أو فصلا كاملا يتكلم فيه عن النسخ في الشرائع القديمة، بيتكلم عن النسخ في الشرائع القديمة، ويذكر إن قصة آدم وزواج أولاده من بعضهم البعض كانت موجودة في الشرائع القديمة، موجودة في التوراة إلى يومنا هذا، ثم تغير بعد ذلك ولا يجوز للرجل أن يتزوج من أخته، مش كده يا جماعة، ولا بنات أخيه ولا بنات إخوانه، وهذا ثابت بعد أن كان موجود، نسخ بحكم متأخر. تكلم أيضا عن قصة إبراهيم الذي ذكرها الشيرازي، وأنها أيضا موجودة عندهم، موجودة عندهم في التوراة، وإن قالوا أن الذبيح وإسحاق مش مشكلة، ولكن القصة ثابتة من أن الحكم الأول جاء بالذبح ثم نسخ بعد ذلك. نعم، نعم نعم، إني أرى في المنام أني أذبح. إذن معنى ذلك بعد أن أفرض الحياة أمثلة كثيرة جدا، بعد ذلك بدأ يرد على هؤلاء، فادعاء النسخ عند هؤلاء أن هذه من الأمور التي تدل على تخبط في الشريعة هم هؤلاء إما بجهل أو بعلم. يقولون يبقى ربنا ذكر بعض أمور تتعلق بالجنة والنار والقصص القديم ثم بعد ذلك ينسخ، هذا نوع من أنواع الضلال. لذلك عندما نتكلم عن النسخ نتكلم عن النسخ كباب من أبواب الأصول. الأمر الثاني رد على هؤلاء لنعرف أن النسخ إنما يتعلق بالأمر والنهي ولا يتعلق بالخبر، فإن الأخبار التي ذكرت القصص القديم أو ذكرت الأمور المستقبلية أو ذكرت الجنة والنار أو ذكرت ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من صفات فهذه ليست بمحل نسخ، ولكن النسخ إنما يتعلق بالأمر والنهي، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. في أسئلة جماعة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.